تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة وليبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولتسألن عما كنتم تعملون ولا تتخذوا وتذوقوا السوء بما صددتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا إن كنتم

إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا